قال ربك هو خلقتك من قبل ولم تك شيئا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا وسلام على

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأتت به قومها تحمله قال فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا يقول له كن صدق الله.